فمن انتظر من الله الى ذلك ان يشارك في دفن احد اقاربه وعند وصوله امر اهل الميت بان يصلى عليه في الحرم ويكفن في مكه، ولكن هذا الرجل لم يحرز العمره فمن حكم؟ يا جماعه لا والله يقول مكه مو بلاد العمره، يا جماعه العمره لا حد عليها، فمن اقام في مكه لا حد او لتصديقه، اما اذا اتاها لحضور جنازه او لزياره او لزياره قريب قريب او ما اشبه هذا فاذا عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.